إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن باب صلاة الاستسقاء، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح باب جديد، وهو آخر باب تحت كتاب الصلاة، وقد عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله باب اللباس، باب اللباس، وأورد تحته أحاديث. وهذا الباب مناسبته لكتاب الصلاة ظاهرة، مناسبته لكتاب الصلاة ظاهرة، وهي أن من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة، وستر العورة يكون باللباس. لذلك عقد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب لبيان أحكامه، وأحكام اللباس وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق منها بلباس الرجل أو ما تعلق منها بلباس المرأة، وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة البيان التام والكامل لكل ما يحتاجه الناس في لباسهم، سواء بما تعلق بعباداتهم أو بغيرها. وفرقت النصوص الشرعية بين لباس الرجل وبين لباس المرأة، حتى جاء في بعضها لعن من لبس لباس الآخر، إذا لبس الرجل لباس المرأة فهو ملعون، وإذا لبست المرأة لباس الرجل فهي ملعونة. على كل حال، فهذا الباب كما ذكرت مناسبته لكتاب الصلاة ظاهرة. طيب، هنا قد يقول قائل: إذا كان ذكر اللباس متعلقا بشرط ستر العورة، فلماذا لم يجعله المؤلف رحمه الله تحت باب شروط الصلاة؟ وقد تقدم معنا هذا الباب، باب شروط الصلاة، فلماذا أخره إلى آخر كتاب الصلاة ولم يذكره تحت باب شروط الصلاة؟ فنقول إجابة على هذا أن العلماء عليهم رحمة الله لهم وجهات نظر في تبويبهم وفي كتابتهم للكتب، لهم وجهة نظر، ولذلك نقول لا مشاحة في تقديم أو في تأخير، فلكل عالم وجهة نظر هو موليها. فالمؤلف عليه رحمة الله هنا قسم الأحاديث المتعلقة باللباس، فما كان منها متعلقا بستر العورة قدمه، ولذلك تقدم معنا تحت باب ستر العورة أحاديث تتعلق بستر العورة في الصلاة، فجعلها تحت باب شروط الصلاة، وهي أربعة أحاديث. حديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. والحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف به بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، وهذا الحديث متفق عليه. والحديث الثالث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والحديث الرابع هو حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. فهذه الأحاديث الأربعة تقدمت معنا وتقدم معنا شرحها، وهي كلها تتعلق بباب ستر العورة في الصلاة، سواء كان ذلك للمصلي الرجل أو للمرأة. لذلك قدمها المصنف عليه رحمة الله تحت باب شروط الصلاة. وهناك شروط أخرى تتعلق باللباس الساتر نفسه، وهي التي أخر الكلام عليها في آخر كتاب الصلاة، وقد عقد لها هذا الباب عليه رحمة الله وسماه باب اللباس، باب اللباس. والمقصود باللباس هو ما يلبسه العبد ذكرا كان أم أنثى، كالسراويل والقميص والدرع والخمار والعمامة ونحو ذلك. ومن شروط الساتر الذي تستتر به العورة ما يأتي: أولا أن يكون من اللباس المباح شرعا، يعني الذي تستر به عورتك لتصلي به لابد أن يكون مباحا في الشرع. فمن ستر عورته في صلاته بمحرم فهل يجوز له ذلك؟ هل يجوز له أو هل تصح صلاته لو فعل ذلك بأن عصى وستر عورته بلباس محرم، كمن لبس ثوب حرير وصلى به من الرجال؟ فما حكم صلاته في هذه الحال؟ هذا الرجل الذي عصى بلبس الحرير وستر به عورته وصلى، العلماء اختلفوا في حكم صلاته على قولين. القول الأول قالوا صلاته باطلة وهو آثم، آثم للبسه الحرير، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير ولا تصح صلاته لأنه فعل فيها هذا المحرم. والقول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم قالوا بأن الصلاة صحيحة، صلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا لأنه ستر عورته لكنه آثم للبسه الحرير، وهذا القول هو القول الراجح، لأن الجهة هنا منفكة، فهذا قد ستر عورته فصلاته صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة وقد سترها فتكون الصلاة صحيحة، لكنه آثم لكونه قد لبس هذا الحرير. إذن فهذا الشرط الأول الذي يتعلق بما يستتر به في الصلاة. الشرط الثاني أن يكون من اللباس الطاهر شرعا، أن يكون من اللباس الطاهر شرعا، بمعنى أن المصلي إذا لبس ثوبا وكان ذاك الثوب نجسا، يعني عليه نجاسة، فهذا لا تصح صلاته إذا كان عالما بها، يعني يعلم أن في ثوبه نجاسة ثم صلى بذلك الثوب فهذا صلاته باطلة. لكن لو كانت عليه نجاسة ونسيها أو لم يعلم بها أصلا ثم صلى وفرغ من صلاته فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. أما إذا علم بوجود النجاسة في ثوبه فيجب عليه أن يزيلها حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان في الصلاة، يعني هو يصلي ثم رأى في ثوبه نجاسة أو تذكر نجاسة في ثوبه فهنا يجب عليه أن يخلع ذلك الثوب ويواصل في صلاته، إلا إذا كان إذا كانت إزالة ذلك الثوب يستلزم منها كشف العورة فهنا يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة من أولها. وإزالة النجاسة التي تكون على هذا الثوب ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله عليه الصلاة والسلام لثوب في غسله صلى الله عليه وسلم من بول الصبي، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل من دم الحيض، وكذلك عليه الصلاة والسلام لما صلى وكان في نعله نجاسة فأخبر بها صلى الله عليه وسلم فخلع نعليه وهو يصلي، خلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي وواصل في صلاته وصلاته صحيحة. فالشاهد إذن من هذا أن النجاسة إذا كانت على الثوب فيجب أن تزال، لذلك يشترط لصحة الصلاة أن يكون ما يستر به العبد عورته أن يكون طاهرا. والشرط الثالث أن يكون من اللباس الصفيق، والمراد باللباس الصفيق يعني الذي كثف نسجه بحيث لا يظهر لون البشرة من ورائه، هذا يسمى الصفيق، يكون يعني لا ترى البشرة من ورائه. فإن بان لون البشرة من وراء الثوب فهنا تكون الصلاة باطلة، لأن وجود هذا الثوب كعدمه، يلبس ثيابا رقيقة بحيث يرى لون بشرته فهذا صلاته باطلة لأنه لم يستر عورته، بخلاف ما لو صلى في ثوب رقيق لا يظهر فيه لون البشرة لكن يظهر فيه مثلا حد سراويله، مثلا يلبس سراويل قصيرة فيرى حد سراويله لكن لا يرى لون بشرته، فهذا قال أهل العلم صلاته صحيحة لكنها خلاف الأولى. والشاهد من هذا أن من شروط الصلاة أن يكون، أو من شروط الساتر في الصلاة أن يكون ذلك الساتر صفيقا بحيث لا يرى لون البشرة من ورائه. إذن فهذه ثلاثة شروط تشترط في الساتر الذي يلبسه المصلي عند ستر عورته. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله تحت هذا الباب الأخير عشرة أحاديث، أورد عشرة أحاديث سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى. وقوله عليه رحمة الله باب اللباس، باب اللباس، فاللباس هو ما يلبس، اللباس هو ما يلبس، وهو مأخوذ من لبس، يعني من الفعل لبس. يقول ابن فارس عليه رحمة الله في مقاييسه اللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة، إذن هذا مادة لبسة في لغة العرب عندها أصل واحد، فكل كلمة تجد فيها هذه الأحرف تعرف أن معناها فيه تداخل أو فيه مخالطة. يقول ومن ذلك لبست الثوب ألبسه وهو الأصل ومنه تتفرع الفروع، انتهى كلامه رحمه الله. وقال صاحب لسان العرب: اللبس بالضم مصدر قولك لبست الثوب ألبس، لبست الثوب ألبس، هذا يسمى اللبس بالضم. قال: واللبس بالفتح مصدر قولك لبست عليه الأمر ألبس، يعني خلطت. إذن فإذا قلنا اللبس والمقصود به اللباس الذي يلبسه العبد، وإذا قلنا اللبس يعني تخليط الشيء، تخليط الكلام أو الأمر الذي يكون بينك وبينه، فتكون قد لبست عليه أمره أو لبست عليه ذلك الأمر. إذن فهذا الفرق بين اللبس واللبس. قبل أن نشرع في شرح هذه الأحاديث، هناك مسائل متعلقة باللباس نذكرها أولا ثم نشرع في شرح الأحاديث. المسألة الأولى وهي أن الأصل في اللباس هو الحل، هذه قاعدة، الأصل في اللباس هو الحل والإباحة، لأن اللباس من المباحات، لأن اللباس من المباحات كالأكل والشرب والمسكن والمركب، هذه كلها الأصل فيها الحل، الأصل فيها أنها حلال. يعني إذا أتى آت وقال لا تركب هذه الدابة، نقول ما هو الدليل على عدم ركوبها؟ الأصل أنها حلال. قال لا تشرب هذا الشيء، الأصل أنه حلال. لا تأكل هذا الشيء، الأصل أنه حلال، وهكذا. فالأصل في اللباس أنه مباح وحلال، فمن قال بأن هذا اللباس لا يجوز لبسه نطالبه بالدليل على ذلك. ويدل على هذا قوله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآية يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لها، يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله، انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن هذه الأشياء الأصل فيها هو الحل والإباحة، فمن حرم شيئا منها يطالب بالدليل، وهذا بخلاف العبادات الأصل فيها المنع والحظر، الأصل في العبادات هو المنع والحظر، فمن أراد أن يتعبد بعبادة نطالبه بالدليل، من أراد أن يتعبد بعبادة نقول ما هو الدليل على هذه العبادة، بخلاف الأكل والشرب واللباس فيأكل ما شاء ويلبس ما شاء. ومن جاء وقال لا تلبس هذا الشيء أو لا تأكل هذا الشيء أو لا تشرب هذا الشيء، نقول ما الدليل على المنع من هذا؟ فلذلك العبادات الأصل فيها المنع والحظر، وهذه الأشياء المباحة الأصل فيها الحل، بدليل هذه الآية وأيضا بدليل قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية عظيمة جدا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أنت يا عبد الله خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا لعبادته، خلقك في هذه الدنيا لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم خلق جميع ما في الأرض لك، لماذا؟ لتستعين به على العبودية له سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما هو موجود في هذه الأرض فهو حلال لك لتستعين به على طاعة الله وعبودية الله سبحانه وتعالى. يستثنى من ذلك ما حرمه الله، وهو بالنسبة إلى الحلال شيء يسير، يعني الأشياء التي أحلها الله كثيرة جدا، والتي حرمها الله يسيرة جدا. فلذلك من العجب أن الإنسان يترك ما أحله الله عز وجل له ثم يغشى الحرام، ولذلك هذه الآية امتن الله عز وجل بها على عباده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول السعدي عليه رحمة الله في تفسيره، يقول قلت هذه الآية آية عظيمة، يقول السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان. انتهى كلامه رحمه الله، يعني الله عز وجل ذكرها في مقام يمتن به على عباده، فلذلك كان الأصل في جميع ما على الأرض أنه حلال. ومن قال بأن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء نجس فعليه أن يأتي بالدليل على ذلك، وإلا فإن الأصل هو الحل والإباحة والطهارة كما قال الشيخ رحمه الله. ولا شك أيها الإخوة أن اللباس من أعظم منن الله سبحانه وتعالى علينا، من أعظم مننه جل وعلا علينا أن جعل لنا وخلق لنا هذا اللباس الذي نستر به عوراتنا. المسألة الثانية: أن اللباس وإن كان متعلقه الظاهر إلا أن له أثرا عظيما على الباطن. لاحظوا هذه الفائدة مهمة، اللباس وإن كان متعلقه هو الظاهر إلا أن له أثرا على الباطن، يعني على باطن لابسه. فبعض اللباس مثلا إذا لبسه العبد فإنه يزرع في قلبه الكبر والخيلاء، وبعض اللباس إذا لبسه العبد يزرع في قلبه السكينة والتواضع. ولهذا نجد الشرع الكريم مع أنه بين لنا أن الأصل في اللباس هو الحل والإباحة لاحظ هذا الأثر، لاحظ الشارع الحكيم أثر اللباس على الباطن، ولذلك وضع للمسلم مبادئ في اللباس يجب على المسلم أن يراعيها. الأصل في اللباس الحل، لكن هناك مبادئ دلت عليها النصوص الشرعية على المسلم أن يراعيها، لأنها من تمام عبوديته لله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك تضييق على الناس، بل إنما أباحه الله وأحله الله من اللباس أكثر بكثير من هذا الذي ماذا قد قيده سبحانه وتعالى. هذه المبادئ هي أربع نذكرها باختصار. المبدأ الأول أن اللباس يقصد لستر العورة، افهم هذا المقصد، اللباس الذي تلبسه يا عبد الله يقصد لستر العورة، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه قد أنزل علينا لباسين، أنزل علينا لباسين، لباس معنوي ولباس حسي. اللباس المعنوي هو التقوى، هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا لباس معنوي وهو خير لباس للعبد. والتقوى معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. هذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك منه، فأنت تخشى عذاب الله إذن تجعل بينك وبينه وقاية. كيف ذلك؟ أو ما هي هذه الوقاية؟ هي طاعتك لله سبحانه وتعالى والعمل الصالح الذي تتقرب به إليه سبحانه وتعالى، واجتناب المحرمات التي توصلك وتوقعك في عذاب الله. إذن فتجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك منه، وهذا خير لباس للعبد. لذلك قال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وهذا لباس معنوي. وأما اللباس الآخر فهو لباس حسي، لباس حسي، وهو المقصود هنا. وهذا اللباس الحسي هو المقصود هنا. وأعظم مقاصد هذا اللباس الحسي هو ستر العورة، هو ستر العورة. فيجب شرعا على الرجل أن يستر سوءته، وهذا بالإجماع، يعني التي يسميها العلماء العورة المغلظة، العورة المغلظة، فهذا واجب ستره بالإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان عورة الرجل: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أن ما بينهما عورة بدليل هذا الحديث، لكن اختلفوا هل السرة والركبة يدخلان في العورة أم لا، هذا في خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط هو أن يقال إن السرة والركبة أيضا من العورة، بمعنى أن يحرص المسلم على أن يسترهما. ولذلك قال من قال من أهل العلم بأنهما عورة، قال: لأن غايتها والغاية تدخل في المغية، يعني غاية العورة وشيء، غاية العورة السرة والركبة، والغاية تدخل في المغية، يعني تدخل في العورة، لأن المغية هو بيان العورة، فالعورة إذن تدخل فيها السرة والركبة. ولذلك يحرص المسلم أن يستر هذه العورة من سرته إلى ركبته. وأما المرأة فيجب عليها شرعا أن تستر جميع بدنها، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة يعني أنها كلها عورة، وهذا مما يستدل به بعض أهل العلم على وجوب تغطية وجهها، أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الأجانب. إذن فالمرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فيجب على المسلم وعلى المسلمة التقيد بهذا المبدأ، يجب على المسلم والمسلمة التقيد بهذا المبدأ. إذن فلا يجوز لهما إظهار شيء من العورة، لا يجوز للرجل أن يتساهل في إظهار شيء من عورته، ولا يجوز للمرأة أن تتساهل في إظهار شيء من عورتها، كما لا يجوز لهما لبس الرقيق، يعني لباس رقيق يشف، يعني بحيث تظهر منه العورة، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لأنه يجب عليهما ستر عورتهما. كذلك لا يجوز لهما لبس الضيق من اللباس، فلا يجوز للرجل أن يلبس لباسا ضيقا يصف ما يجب عليه ستره، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق الذي يحجم ما يجب عليها ستره. إذن فهذا المبدأ الأول، هذا هو المبدأ الأول في اللباس، وهو ستر العورة، ولا يجوز أن يلبس ما يشف ولا ما يصف. المبدأ الثاني في اللباس، وهو أن اللباس يقصد به التجمل، اللباس يقصد به التجمل. إذن المبدأ الأول يقصد به ستر العورة، والمبدأ الثاني أن اللباس يقصد به التجمل، وقد سماه الله تعالى زينة كما قال في كتابه العزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمراد بالزينة هنا اللباس، ولذلك الإنسان حينما يأتي إلى بيت الله عز وجل عليه أن يأتي بلباس يليق به في صلاته، لا أن يلبس أي لباس ويأتي، يلبس لباس نومه ثم يأتي به إلى المسجد، فهذا لا يليق بالمسلم، وإنما يلبس لباسا محترما يليق بوقوفه بين يدي الله عز وجل في المسجد. إذن فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم، فسمى هذا اللباس زينة، فدل على أن مما يقصد به اللباس هو التجمل. وقال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وعلمنا قبل قليل بأن المراد بالزينة أيضا اللباس. وقد روى النسائي في سننه عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيء الهيئة، فقال: هل لك من مال؟ فقلت: نعم، من كل المال قد آتاني الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك مال فليرى عليك، إذا كان لك مال فليرى عليك، يعني اشتري بمالك هذا لباسا تتجمل به حتى تظهر عليك نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا المال. وجاء في رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل أشعث أغبر في هيئة أعرابي، فقال: إن الله إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن ترى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ابن عمر عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وسيأتي إن شاء الله تحت هذا الباب حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما، وقد أورد فيه هذا المعنى. فالشاهد إذن أن التجمل مقصود في اللباس، ولذلك الإنسان حينما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة المال فيلبس لباسا محترما يليق به، لا يلزم أن يكون جديدا ذلك اللباس، لكن يلبس لباسا يليق به، يلبس لباسا يليق به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل في هذه الهيئة غير الحسنة فقال له: عندك مال؟ لأنه ربما يكون فقيرا ليس عنده مال، فقال: نعم. فقال له وبين له صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فحثه على أن يلبس لباسا يتجمل به. فيجب إذن من هذا على المسلم والمسلمة التقيد بهذا المبدأ، يعني أن يحرص كل مسلم وكل مسلمة على التجمل في لباسه، فيلبس لباسا يليق به دون أن يقصد بلباسه الخيلاء، دون أن يقصد بلباسه الخيلاء، لأنه يخرج عن المقصد الشرعي. المقصد الشرعي هو أن يتجمل ويري الله سبحانه وتعالى أثر نعمته عليه. أما إذا قصد به الخيلاء أو الكبر أو الأشر أو البطر أو الرياء فإن هذه كلها معاني محرمة، فيكون ذلك اللباس الذي يلبسه لأجل هذه المقاصد السيئة لباسا محرما، لباسا محرما. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، وروى أيضا الحديث البخاري معلقا ووصله الحافظ في تغليق التعليق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة، سرف ومخيلة، يعني كل ما شئت لكن لا تسرف، والبس ما شئت لكن لا تسرف، كل ما شئت لكن دون مخيلة، والبس ما شئت لكن دون مخيلة، يعني لا يكون لبسك لهذا اللباس بالخيلاء أو التكبر به عن الناس، وإنما تريد أن يظهر أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا نستفيد منها أيها الإخوة ماذا؟ أن يحرص الإنسان على إصلاح قلبه، فحينما يلبس هذا اللباس لا لأجل أن يتكبر به على الناس، وإنما يلبسه ماذا؟ تعبدا لله سبحانه وتعالى. وهذه معاني عظيمة لا ينبغي أن تمر علينا هكذا، لأن هذه الأعمال التي نقوم بها لها أثر في القلوب، فإذا عملها الإنسان وقصد بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبودية لله سبحانه وتعالى ينال بها أجرا، وإذا أراد بها التكبر على إخوانه والخيلاء عليهم فإنه بذلك يقع في أمر محرم. وانظر، الفعل يكون واحدا لكن النية تؤثر على ذلك العمل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن فهذا المقصد مقصد شرعي وهو التجمل. إذن فالذي يتجمل في ثيابه بما يليق بمقامه ويناسب حاله هذا لا يعد متكبرا، هذا لا يعد متكبرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين وحذر أصحابه من التكبر فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يلبس أن تكون ثوبه حسنة وأن تكون نعله حسنة، يعني جميلة. فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق أو غمط الحق وازدراء الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني بطر الحق يعني رده ودفعه، هذا الكبر، أو أنه يزدر الناس، هذا هو الكبر. أما كون الإنسان يلبس لباس حسن يليق به أو ثوبا حسنا يليق به أو نعلا حسنا تليق به فهذا ليس من الكبر في شيء، بل إن هذا إذا أصبح العبد نيته فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد هذا العبد أن يري الله سبحانه وتعالى أثر نعمته عليه، فيري الله جل وعلا هذه النعمة عليه. إذن هذا المبدأ الثاني. المبدأ الأول قلنا ستر العورة، مقصود من اللباس ستر العورة. المبدأ الثاني المقصود من اللباس التجمل. والمبدأ الثالث أن اللباس الذي يحصل به التشبه بالكفار لا يجوز للمسلم أن يلبسه. هذه مقصد مهم، اللباس الذي يحصل به تشبه بالكفار لا يجوز للمسلم أن يلبسه. لكن هنا قد يقول قائل: يعني كيف يكون هذا اللباس، أو كيف أعرف أن هذا اللباس فيه تشبه بالكفار؟ فالضابط في ذلك هو أن يكون ذلك اللباس من خصائصه. إذا كان هذا اللباس يشترك فيه الكفار ويشترك في لبسه المؤمنون فهذا لا يكون فيه تشبه، لكن إذا كان ذلك اللباس من خصائصهم فهذا يكون فيه تشبه، أو كان ذلك اللباس مذموما في الشرع أو يقصد به التشبه بهم فهذا كله يدخل في التشبه المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. مثل كثير من الألبسة التي تباع في الأسواق، يعني المقصود منها أصالة التشبه، إنها ليست من لباس المؤمنين. الذي يلبس سراويل ضيقة وممزقة من الأمام ومن الخلف، بالله عليك ماذا فيها هذه هذا اللباس؟ هل فيه ستر للعورة؟ هل فيه تجمل؟ بل لا يراعى فيه مقصد من مقاصد اللباس. ولذلك مثل هذا اللباس حرام أن يلبسه المسلم، وحرام على التاجر أن يبيعه، وحرام أن يعين عليه. فلذلك لابد أن ننتبه لمثل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه. وبالمناسبة مثل هذا اللباس أولى أن يقاطعه المسلمون، بدلا أن يتكلموا على مقاطعة يعني بعض المأكولات والمشروبات الحلال بدعوى أن فيها خدمة لليهود. فهذه الألبسة من أعظم الخدمات التي يقدمها المسلمون لليهود، هي أن يتشبهوا بهم في مثل هذا اللباس. فلذلك المؤمن الحريص على إكمال دينه، الحريص على إخلاص عمله لله، الحريص على اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزهد في مثل هذه الأشياء ويحذرها ويحذر منها، ولا يعين لا على بيعها ولا على شرائها ولا على الدل عليه. ولذلك احذر يا عبد الله من هذا، حتى لا تقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويدخل في هذا أيضا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذا أيضا محرم. فقد ثبت في الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس، حتى ربما بعض البيوت صار يلبس مثل الشاب مثل الشابة، يلبسون يعني نفس اللباس، وهذه بلوى عظيمة. وهذا من مسؤوليتكم أنتم أيها الآباء، كيف تترك بنتك تلبس مثل ولدك، أو كيف تترك ولدك يلبس مثل ابنتك؟ هذا أمر محرم ملعون، يعني من فعل ذلك وأنت أيها الوالد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة. والآن تساهل كثير من الآباء في لبس بناتهم للسراويل. انظر الآن حينما تذهب البنات إلى المدارس، يعني نادرا تجد يعني بنت من البنات تلبس لباسا محتشما، كلهن بالسراويل إلا من رحم ربه. وهؤلاء البنات بنات من؟ بناتنا نحن. فلذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأن نكون يعني محافظين على أعراض بناتنا وأبنائنا. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا واجب عليك أيها الوالد، لا تستهن في هذا الأمر، ولا تقول ما يقوله بعض الناس، يعني لا يوجد اللباس الآن، هذا الموجود في اللباس، نقول اتق الله يجعل لك مخرجا، تجد اللباس الآخر، اتق الله فقط. لكن الناس اليوم تهاونوا في هذه المسؤولية. والعجيب في الأمر، العجيب في الأمر أن مثل هؤلاء الآباء الذين لم يستطيعوا أن يتحكموا في بيتهم ولم يستطيعوا أن يصلحوا بيوتهم، تجده يريد أن يصلح حال الأمة، وهو مغتاظ على حال الأمة وحزين على حال الأمة. وهذا من تزيين الشيطان وتلبيسه على كثير من الناس. أنت المسؤولية التي سيسألك الله سبحانه وتعالى عليها مفرط فيها ومضيع فيها، والمسؤولية التي ليست تحت لن تسأل عنها، فهذه تزعم أنك تريد أن تصلحها. فلذلك الذي لا يستطيع أن يصلح نفسه التي بين جنبيه، ولا يستطيع أن يصلح عائلته التي في بيته، كيف يستطيع أن يصلح حال هذه الأمة؟ لا يمكن أبدا، بل هذا من المستحيلات. ولذلك الذين يتشدقون بالكلام ويزعمون يعني نصرة هذه الأمة ويريدون إصلاح هذه الأمة دون أن يصلحوا أنفسهم وأهليهم، هؤلاء يطلبون محالا ولن يستطيعوا ذلك أبدا، بل إن الشيطان شغلهم بأمور لا يسألون عليها، وجعلهم يتركون أمورا سيسألون عليها أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك احذر يا عبد الله أن يخدعك الشيطان، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت فأنت إذا عليم. تبدأ بنفسك ثم بأسرتك، ثم إذا من الله سبحانه وتعالى عليك تصلح مجتمعك، وهكذا حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بك. نواصل في ذكر هذه المبادئ الأربعة. فذكرنا المبدأ الأول وهو أن المقصود من اللباس ستر العورة، والمبدأ الثاني وهو التجمل، والمبدأ الثالث هو ترك التشبه في اللباس بالكفار أو أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. والمبدأ الرابع وهو أن اللباس كما تقدم معنا الأصل فيه الحل، إلا أن هناك من اللباس ما هو محرم لذاته كالحرير، وهذا بالنسبة للرجال، الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير وإن كان جائزا للنساء، وقد يكون محرما لوصف فيه، وهذا كلبس الإزار الذي فيه إسبال للرجل، فلا يجوز للرجل أن يلبس إزارا سواء كان سراويل أو قميص تحت كعبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبعض الناس سبحان الله يعني يسمع مثل هذا الحديث ويبدأ يتأول، يقول هذا إذا كان فعله خيلاء، فنقول الذي يفعله خيلاء كما جاء في الحديث الآخر هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم، يعني وعيده أشد ممن قد نزل ثوبه عن كعبيه ولم يقصد بذلك الخيلاء. أما إذا قصد الخيلاء فهذا وعيد أشد، هذا وعيده أشد، ولذلك إزرة أو إزار الرجل فوق الكعبين، فوق الكعبين، يعني الكعب لا تجعل سراويلك أو لا تجعل قميصك تحت الكعبين، وإنما يكون آخره هو الكعبان، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا المبدأ سيأتي إن شاء الله يعني الكلام عليه عند شرحنا للحديث الأول. إذن هذه أربع مبادئ. المسألة الثالثة وهي الأخيرة تحت المسائل المتعلقة باللباس، وهي أن من زعم أن اللباس يخضع للعادات والتقاليد ولا علاقة له بالحلال والحرام فقد أخطأ. هذا يقوله بعض الناس، يقول يعني أن اللباس يلبس يعني ما شاء دون تقيد بشيء، فنقول لا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس ما شاء، لكن هناك يعني ألبسة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إما لذاتها كما في الحرير أو لوصف فيها كما في الإسبال. وقد تبين خطأ هذا مما تقدم في المسألة الأولى والمسألة الثانية، فإنه يرد ذلك، ولأن اللباس كما تقدم معنا له صلة وثيقة بكمائل النفوس وما تخفيه الصدور، يعني له أثر، ولذلك الولد الصغير حينما تلبسه لباس رياضة مثلا يعني يشعر بماذا يشعر؟ يشعر كأنه لاعب كرة، وإذا ألبسه لباس جندي يعني كأنه عسكري أو شرطي، وإذا ألبسته قميصا وطاقية يشعر كأنه إمام، وهكذا. فهذا له أثر، بل أنت الكبير لو لبست أي لباس ستشعر بهذا الأثر في قلبك. فلذلك وإن كان اللباس كما تقدم يعني هو ظاهر لكن له أثر في الباطن، لكن له أثر في الباطن، ولذلك على الأب أن يحرص في اقتناء اللباس اللائق بولده، لأن ذلك داخل في تربيته وداخل في إصلاحه. إذن من تأمل في تلك المسائل الثلاث التي ذكرتها والمبادئ الأربعة تبين له جليا أن هذا الدين الإسلامي الكامل من جميع الوجوه لم يترك أمر اللباس سدى، وهذه حقيقة، لم يترك أمر اللباس سدى، فهو كغيره من المباحات التي تتعلق بها أحكام شرعية، فكذلك اللباس تتعلق به أحكام شرعية، لأن الإسلام دين كامل كما قال بعض أهل العلم: دين كامل لا يسلك في شأن من شؤون الحياة إلا طريقا يتفق مع الفطرة السليمة ويتجاوب مع مقتضيات الطبيعة. ولما كان الإنسان مجبولا على حب التنوع في أنواع اللباس والطعام مثلا لم يقصره الإسلام على نوع دون نوع، ولم يقرر للإنسان نوعا خاصا أو هيئة خاصة من اللباس ولا أسلوبا خاصا للمعيشة، وإنما وضع مجموعة من المبادئ أو القواعد الأساسية التي يجب على المسلم أن يحتفظ بها في أمر لباسه، ثم تركه حرا في اختيار ما يراه من أنواع الملابس. وليس هناك ما يمنع التطور في أنواع اللباس ما دام الإنسان يحتفظ بهذه المبادئ ويفي بهذه الشروط الواجبة التي تقدم بيانها في المسائل الثلاث وكذلك في المبادئ الأربعة. وقد تقدم معنا تحت المسألة الأولى أن الأصل في اللباس هو الحل والإباحة، ولهذا أكرر بأن من ادعى حرمة أي لباس فإنه يطالب بالدليل. من قال لا تلبس هذا اللباس فنطالبه بالدليل على عدم جواز لبس هذا اللباس، لأن الأصل فيه هو الحل والإباحة، يعني أن تلبس ما شئت كما قال صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الحجة قائمة عليه بقاء الأصل. ولهذا أورد أهل العلم أربعة أنواع للتحريم، يعني الأصل في اللباس هو الحل، لكن هناك أربعة أنواع قد يحرم بها اللباس، وهي كالآتي: الأول، قد يكون التحريم عاما وهذا يشمل الذكر والأنثى، كالذي يلبس لباسا فيه صور لذوات الأرواح، هذا محرم على الرجل وعلى المرأة أن يلبس لباسا فيه صور لذوات الأرواح، يلبس صورة فيها رجل أو فيها حيوان، فهذا لا يجوز لبسه لا للرجل ولا للمرأة. الثاني من أنواع التحريم هو التحريم العارض لطارئ، كلباس يكون مثل هذا لباس يعني حلال مباح لبسه، فيأتي ويصور فيه صورة، إذن كان حلالا لكن بوضع هذه الصورة فيه يصير حراما. الثالث التحريم الخاص، وهذا كلبس الحرير، فإنه حرام على الرجال وحلال للنساء كما سيأتي بيانه في شرحنا للحديث الأول والثاني. والحديث الرابع من التحريم وهو التحريم لتعلق حق الغير به، كمن يسرق ثوبا لغيره أو يغتصب يعني لباسا لغيره، فمثل هذا محرم والتحريم فيه لأنه حق للغير. فهذه أربع أوجه قد يحرم بها اللباس الذي هو في أصله أنه حلال ومباح. إذن هذا أو هذه مقدمة بين يدي هذا الباب. ثم شرع المؤلف عليه رحمة الله في حديث أبي عامر الأشعري وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. والحديث الثاني قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. قال: رواه البخاري. هذان الحديثان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله لبيان حرمة لبس الحرير والديباج على الرجال وأنهما حلال للنساء. إذن أوردهما لبيان حرمة لبسهما للرجال وأنهما حلال للنساء. قوله عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل مشهور بكنيته، ولذلك اختلفوا في اسمه، فقيل هو عبيد بن وهب، وقيل عبد الله بن هانئ، وقيل عبيد عبد الله ابن أو عبيد ابن وهب، عبيد ابن وهب وعبد الله ابن وهب. وهذا الرجل يعني بهذه الكنية، أبو عامر الأشعري، هناك صحابيان أو ثلاثة كلهم يكنى بأبي عامر الأشعري، وأحدهما هو عم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والآخر وهذا الذي هو عم لأبي موسى الأشعري توفي يوم حنين يعني في غزوة حنين، وأما الآخر فقد توفي في خلافة عبد الملك بن مروان، وهذا أيضا اختلف في اسمه، ويبقى التحقيق في المقصود منهما باقيا، يعني يمكن لبعضكم أن يحقق في من هو المقصود هنا، من هو المقصود هنا، هل هو عم أبي موسى الأشعري أو هو الآخر. لكن على كل حال هذا لا يضر في درجة الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، يعني حتى لو لم يذكر هذا الصحابي، حتى لو لم يذكر فإن الصحابة كلهم عدول ويكون الحديث متصلا. إذن قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي. من المعلوم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي على قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هذه يدخل فيها جميع الناس من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هذه كلها تسمى أمة الدعوة، كلها مدعوة إلى أن تدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. والأمة الثانية هي أمة الإجابة، وهذه الأمة هي التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون من أمة الإجابة. وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، إذا كانت الأمة أمة دعوة وأمة إجابة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي، هل المراد هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ المراد هنا أمة الإجابة بدليل تمام الحديث، لأنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. فأمة الدعوة تستحل كل شيء، وليس هذا المذكور في هذا الحديث خصوصا، بينما أمة الإجابة فيهم من يفعل ذلك فعل المستحل، كما سيأتي تمام شرح هذا الحديث بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل ما تبقى في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.